عليكم وحياكم الله. و إن كانت هنالك من كلمة وجهها للإخوة والأبناء وطلاب العلم وعامة المسلمين في بلاد السنغال، فأقول وبالله التوفيق، أنا أنصح الجميع بالحذر من المسمى بمحمد بن هادي المدخلي، هذا القاذف الذي خالف منهج الإسلام الحق، خالف علماء السنة، وحكم عليه القضاء بالمملكة العربية السعودية بحد القذف لأجل تهوره وقذفه لمسلم بريء. استحق هذه العقوبة مع مخالفته لأهل العلم وطعنه فيهم وتحزيبه للشباب حوله، ولذا استحق أن يصفه الإمام العلامة الربيع ويصف منهجه بأنه أخص من الحدادية. حذر منه وحذر من حزبه وحذر المسلمين من هذه الفتنة، ووجه شباب الأمة بأخذ العلم عن الواضحين الذين يسيرون على المنهج السلفي الواضح. فأنصح الجميع بالسنغال بالحذر من هذا الرجل ومن حزبه الجديد، وأنصحهم أيضا بالحذر من هذه الدورة العلمية التي يشارك فيها هو وأعوانه من حزبه أو من المائعين الساكتين الذين لم يتقوا الله عز وجل في الأمة وسكتوا، بل ناصروا هذا الرجل بلا وجه حق وخالفوا علماءهم وخالفوا السلفيين. الإمام مالك الذي سميت به هذه الدورة يبرأ من أمثال هؤلاء ومن أمثال منهج هؤلاء المخالفين للمنهج السلفي الواضح. فهذه الدورة جمعت هذا الفتان ابن هادي وحزبه الجديد والمائعين، فالواجب أن يحضر منها. وقد كشفت هذه الدورة حقيقة هؤلاء، حقيقة من يدافع عنه، وأنه معه كسليمان الرحيلي صلحنا الله وإياه، مع معرفته بتحذير أهل العلم منه، فإنه حين الفتنة في أشدها كان يدافع عنه، فلذا نصح أهل العلم بالبعد عنه لأنه ليس من الواضحين تجاه المسلمين وتجاه طلاب العلم في هذه القضية، بل أزى ابن هادي أزا ولم يكن له ناصحا ولم يكن لطلاب العلم ناصحا مطلقا، وخالف أهل العلم وخالف إمام الجرح والتعديل في هذا الباب الذي أقام الحجج والبراهين على ابن هادي. فهذا يؤكد بفضل الله ومنته، يؤكد سلامة توجيه الشيخ العلامة الربيع حفظه الله وتوجيه الشيخ العلامة الجابري حفظه الله وتوجيه من سار على طريقتهم من طلاب العلم الكبار، يؤكد سلامة ما هم عليه وسلامة ما قالوه في ابن هادي وفي من دافع عنه ممن انتسب إلى هذا العلم وإلى هذه الدعوة. فإن الانتساب إلى المنهج العلمي السلفي يحمل على قول الحق والصدع بالحق والنصيحة للمسلمين والمشي وراء علماء السنة الأكابر والمرجعية العلمية في هذا الباب. فابن هادي بحكم الله عز وجل عليه هو من الفساق ومن ساقط الشهادة، فلا يؤخذ عنه العلم ولا يقبل قوله ولا تقبل شهاداته، فكيف يرفع من شأنه و يحشر في دورة باسم العلم وباسم الإمام مالك، والإمام مالك يبرأ من أمثال هؤلاء، كيف يحشر في هذا وكيف ينضم إليه هؤلاء؟ فهذا يدل على أنهم حزب واحد وعلى طريقة واحدة، فالواجب الحذر منهم، والواجب على أهل السنغال أن يحمدوا الله عز وجل على نعمة الإسلام والسنة، وأن يحمدوا الله أن وجدوا في بلادهم من ينصحهم بأهل العلم وبالسلفية الواضحة، وعلى الجميع أن يمشي وراء أكابر أهل العلم والفضل، وأن يتمسكوا بمنهج السلفي، وأن يبتعدوا عن أمثال هؤلاء الفتانين وهؤلاء الجاهلين الذين حذرنا منهم النبي صلى الله عليه وسلم حين قال صلى الله عليه وسلم: تعلموا العلم قبل أن يقبض، فإن الله لا يقبض العلم بقبض العلماء، وإنما لا يقبض العلم بقبض العلم ولا ينتزعه من قلوب العباد، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما واحدا اتخذ الناس رؤوسا جهالا فضلوا وأضلوا، فسئلوا بغير علم فضلوا وأضلوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا من علامات الساعة، إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، الفاسق لا يؤخذ منه علم، فإذا جعل في دائرة العلم صار من توسيد الأمر إلى غير أهله. وصدق صلى الله عليه وسلم حينما قال: إن من أشراط الساعة أن يظهر الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه الذي يكون في أمر العامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله العافية والسلامة، وأن يحفظنا جميعا بحفظه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وآله وصحبه أجمعين.